معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. قبل الشروع في شرح نص المات، يعني نشرح هذه التقسيمات سريعا، وهي أن الأحكام تنقسم ثلاثة أقسام. الأحكام تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أحكام عادية، الثاني أحكام عقلية، الثالث أحكام شرعية. أما الأحكام العادية فهي التي تعرف بالعادة، تعرف بإيه؟ بالعادة، كالنار محرقة والجو يكون باردا في الشتاء ويكون حارا في الصيف. أما العقلية فهي التي تثبت بالعقل، تثبت بالعقل، كالواحد نصف الاثنين، والجزء أصغر من الكل والكل أكبر من الجزء. هذه الأحكام إيه؟ العقلية. والمراد عند الأصوليين الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تنقسم قسمين، تكليفية ووضعية. وفي الدرس السابق ذكرنا الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية ما كلف أو ما طلب من المكلف، يشترط فيها شرطان: علم المكلف وقدرة المكلف. أما الوضعية فليست بمطلوبة من المكلف، إنما جعلها الشارع علامات على إيه؟ على الأحكام، على ثبوت أو صحة الأحكام أو إيه؟ فساد الأحكام. والوضعية لا يشترط فيها علم المكلف ولا يشترط فيها قدرته، بخلاف إيه؟ الوضعية. التكليفية، الأحكام التكليفية تنقسم خمسة أقسام: إيجاب واستحباب وإباحة وكراهة وحرمة. أما الإجاب فينقسم بعدة اعتبارات، أربع اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار فاعله، باعتبار إيه؟ فاعله. ينقسم إلى كفاء وعين. الكفاء هذا مطلوب من الجميع، مطلوب من إيه؟ زي الصلاة، صلاة الخمسة زي إيه؟ عفوا، العين مطلوب من الجميع، العين إيه؟ مطلوب من الجميع، مثل الصلوات الخمس، هذه مطلوبة من جميع المكلفين. صيام رمضان مطلوبة من جميع إيه؟ مطلوب صيامه من جميع المكلف، هذا إيه؟ عين. أما الكفاء مطلوب من جماعة المكلفين، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، مثل صلاة الجنازة، التكفين، الدفن، إيه؟ طلب العلم، أحسنت، التعليم الناس، تعليم الناس، أحسنت، لأن طلب العلم ممكن يدخل في الاستحباب. طيب ده إيه؟ باعتبار فاعله. باعتبار وقته ينقسم قسمين: مضيق وموسع. المضيق ما لا يسع وقته أن يفعل فيه شيء من جنسه، ما كان وقته لا يسع شيئا إيه؟ من جنسه، مثل صيام رمضان. هل يستطيع أحد أن يصوم غير رمضان في شهر رمضان؟ لا، هو إيه؟ لا يسع إلا إيه؟ إلا وقت واحد. كالحج، هل يستطيع أحد أن يحج في شهر الحج غير حجة الفريضة؟ لا، ده اسمه إيه؟ واجب مضيق، واجب إيه؟ مضيق. أما الموسع تستطيع أن تفعل فيه إيه؟ غيره من جنسه، زي إيه؟ زي مثلا صيام، عفوا مش الصيام، ايه وقت صلاه الظهر تستطيع ان تصلي اكثر من ايه؟ من صلاه، تصلي نوافل الفريضه. كذلك من الموسع قضاء رمضان، احسنت، ممتاز، احسنت. الاعتبار الثالث تعيينه، باعتبار ايه؟ تعيينه، معين وغير معين. المعين زي الصلاة الخمس، زي ايه؟ الصلاة الخمس. غير معين زي الكفارة، كفارة انت مخير بين الكسوة وبين ايه؟ الاطعام، وبين ايه كمان؟ وبين الصيام، مخير وليس ايه؟ وليس معين. باعتبار تقديري في مقدر وغير مقدر. المقدر زي الزكاة، زي ايه؟ زي الزكاة، مقدرة. غير مقدر مثل ايه؟ صلة الرحم، زي ايه؟ النفقة على الزوجة، على الأقارب، إلى آخر. هذا الإيه؟ الإجاب بتقسيمات الأربع. الحكم الثاني الاستحباب، والاستحباب هذا ينقسم إلى بحسب اعتبارين، الى باعتبار فاعله وباعتبار ايه وقته. باعتبار فاعله في استحباب عيني وفي استحباب ايه كفائي. الكفائي ده ايه؟ زي مثلا الصيام. لا مش الصيام ده، الصيام ده ايه؟ ده عيني. تشيع الجنازة، احسن، تشيع الجنازة ده ايه؟ واجب ايه؟ ده مستحب ايه؟ على الكفاية. لا ده واجب على الكفاية. زي ايه؟ صلاة الجنازة، هذه واجب على الكفاية. واجب على الكفاية، واجب على الكفاية يعني مستحب على جماعة المكلفين اذا قام بما يكفي. زي مثلا رد السلام، رد ايه؟ رد السلام هذا واجب على ايه؟ على الكفاية. واجب على ايه؟ الكفاية. اما الواجب على التعيين عيني استحباب. رد السلام ده ايه؟ استحباب، مستحب على الكفاية. اما المستحب على التعيين، مستحب واجب. لا القاء السلام، القاء ايه؟ القاء السلام. فرد السلام ده ايه؟ مستحب على ايه؟ على الكفاية. مستحب على التعيين عيني زي مثلا الصلوات، الصلاة هذه يعني مستحب على كل واحد. السنن احسنت، معظم المستحبات هذه ايه؟ هذه مستحبة على ايه؟ على التعيين. طب باعتبار وقته في مستحب مضيق وفي مستحب ايه؟ مستحب موسع. موسع تفعله في اي وقت، زي ايه؟ زي الصلوات النوافل تفعله في ايه؟ في اي وقت. موسع تفعله، تفعل مثلها من جنسها في وقته. اما المضيق لا تستطيع ان تفعل الا ايه؟ الا شيء واحد، مثل ايه؟ صيام عاشوراء. هذا ايه؟ لا تستطيع ان تصوم ايه؟ يوم عاشوراء ايه فقط، هذا ايه؟ اسمه مضيق. اما الموسع تستطيع ان تفعل ايه؟ غيره من ايه؟ من جنسه في وقته. الا الحكم الثالث الاباحة. في اباحة شرعية واباحة ايه؟ عقلية. الاباحة الشرعية، الاباحة الشرعية اللي هي نص على الشارع، اباحها الشارع. الاباحة العقلية معظم ايه؟ الاباحات لما نص عليها ايه؟ الشارع، وهذه يعني تندرج تحت القاعدة اللي هو الاصل في الاشياء ايه؟ الاباحة. كما ايه سنة. الكراهة تنقسم قسمين عند ايه؟ عند الحنفية. الكراهة ايه؟ تنقسم قسمين عند الحنفية، تنزيهية وايه؟ وتحريمية. كراهة تنزيهية وهي ما ثبتت بطريق الآحاد، وكراهة تحريمية وهي ايه؟ وهي الحرام عند ايه؟ عند الجمهور. عند ايه؟ عند الجمهور. اما الحرام فينقسم قسمين، حرام لذاتي وحرام ايه؟ لغيري. حرام لذاتي ما حرم لذاتي هو، خلاص. اما لغيره ما حرم ايه؟ لغيره. ما حرم لذاتي زي ايه؟ احسنت، ممتاز. الزنا والخمر، احسنت. لغيره زي ايه؟ احسنت، غض البصر. والشراء، شراء الخنزير، الشراء في اصل ايه؟ مباح. وحرم الشراء لو كان ايه؟ شيء ايه؟ شيء محرم. نعم التصوير، احسنت، محرم ايه؟ لغير، ممتاز. دي الاحكام ايه؟ الاحكام التكليفيه. اما الاحكام الوضعيه فهي ايه؟ ثلاثه اقسام، واضاف اليها بعض العلماء ايه؟ قسمين. اما الثلاثه هي السبب والشرط وايه؟ والمانع. السبب والشرط وايه؟ والمانع، واضافوا الصحه وايه؟ والفساد. اما السبب ففي سبب مقدور في قدره العبد، في سبب غير مقدور ايه؟ للعبد. اما المقدور في قدره العبد هذا زي مثلا ايه؟ زي الزنا سبب لوجوب الحد، شرب الخمر سبب لوجوب الحد، حد الخمر ده في مقدور ايه؟ العبد. في غير مقدور العبد زي ايه؟ زي الزوال سبب لوجوب ايه؟ صلاه الظهر، هذا في غير ايه؟ قدره ايه؟ العبد. الشرط ده الحكم الثاني، ينقسم شرط شرعي وشرط جعلي. جعلي، اما الشرط الشرعي، خلي بالك الشرط الشرعي ده ايه؟ ما نص عليه الشارع، وينقسم الى قسمين، شرط صحة وشرط ايه؟ وشرط فساد. اما الجعل هذا ما ايه؟ ما اشترطه المكلف على نفسه. وهذا ايضا ينقسم قسمين، واجب التنفيذ او صحيح وفاسد. اما الصحيح فهو ما وافق الشريعة، والفاسد ايه؟ ما خالف الشريعة. الصحيح زي ايه؟ اشترط مثلا على البائع أن يوصل السلعة إلى بيت، ده شرط صحيح. أما الفاسد أن يشترط مثلا على زوجته، يقول أتزوجك بشرط ألا أنفق عليك، هذا شرط شرط فاسد. الحكم الرابع من أحكام الأحكام الوضعية الصح. الخامس الفساد. دول ده الباب الثاني والأول. طيب نقرأ الكلام الموجود. احنا وصلنا الى الضرب الكامل. الضابط الضابط الرابع الواجب. الضابط الرابع الواجب موسع. هذا شروع في ذكر تقسيمات الواجب. والواجب ينقسم أربع تقسيمات. ما هي؟ التقسيم الأول باعتبار وقته، باعتبار وقته. التقسيم الثاني باعتبار ذاته. باعتبار وقت ينقسم موسع ومضيق. باعتبار ذاتي ينقسم إلى معين ومخير، أو معين وغير معين. التقسيم الثالث باعتبار فاعله ينقسم إلى كفائي وعيني. التقسيم الثالث ينقسم باعتبار التقدير إلى مقدر وغير وغير مقدر. قال موسع ومضيق. هذا تقسيم الواجب باعتبار شيخ محمود؟ باعتبار وقته. أحسن، ممتاز. فالواجب المضيق هو ما كان وقته مضيقا، وضابط ما وقته مضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله من جنسه، كصوم رمضان في الواجب فلا يسع لصيام غير ده واجب ده واجب مضيق. والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله من جنسه، كالصلوات الخمس، فوقت كل صلاة من الصلوات الخمس يسع صلوات أخرى، يعني صلوات أخرى من النوافل يعني، والصلوات جنس، والصيام جنس، والزكاة جنس، فيجوز فعله في أي جزء من وقته. يعني يجوز أن تصلي، أن تعجل بالصلاة، ويجوز أن تؤخرها إلى آخر إلى آخر وقتها. والواجب هذا الواجب الموسع يصير واجبا. متى يصير واجبا؟ يصير واجبا معينا على التعيين في آخر وقته. يصير واجبا معينا مضيقا، يعني في آخر آخر وقته، ولا يجوز تأخيره إلى آخر وقته إلا إذا عزم المكلف على فعله في وقت في آخر الوقت. خلاص، لا يجوز تأخيره إلا إلا إذا عزم المكلف على فعله في في آخر وقته أو في في الوقت. هذا التقسيم الأول. التقسيم الأول شيخ محمد فوزي واجب موسع ومضيق. موسع ومضيق. الموسع اللي هو يا شيخ حاتم، أحسنت. والمضيق، أحسنت، ممتاز ممتاز، أحسنت ممتاز. القسم الثاني أو التقسيم الثاني معين ومخير، وهذا باعتبار ذاته، أي بحسب الفعل المكلف به، بحسب الفعل المكلف به. فالواجب المعين ما طلب الشارع فعله بعينه دون تخير بينه وبين غيره، ولا يقوم غيره مقامه، كالصلوات الخمس، هذه واجب على على التعيين، فهي واجبة على التعيين، والصيام فواجب على التعيين، يعني غير غير مخير. العبد يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم. أما الواجب المخير فهو ما طلب، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. الواجب المخير ما طلب الشارع فعله لا بعينه، ده الواجب ما طلب الشارع فعله لا لا بعينه، بل خير الشارع في فعله بين أفراده المعينة المحصورة، فواجب لا بعين كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، ده ده التخير الأول إطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير إيه رقبة، فهذا يجب إيه مخير، يعني الحانث إذا حنث في يمينه فهو يجب عليه إيه شيء من إيه من هذه الثلاثة، فالواجب واحد منها لا بعينه، فأي واحد فعله الحانث أجزأه، ولا يسمى هذا النوع ويسمى هذا النوع بالواجب المبهم، بعض الأصوليين يسمى هذا النوع بالواجب إيه المبهم. ما هو الواجب المبهم؟ اللي هو ايه المخير. احسن، ممتاز. ومثال اخر، تخيير الامام في حكم الاسرى بين المن وايه والفداء والقتل كذلك. احسنت، يعني الامام مخير بين ايه بين هذه ايه الأمور، إما أن يمن على من على الأسرى، أو إما أن يفديهم بما، أو إما أن إيه إما أن يقتلهم. والخطاب في الواجب المعين قد تعلق بواحد معين بخلاف المخير، فقد تعين إيه بأمور تختار إيه أحدها. عرفنا الفرق بين الواجب المعين والواجب المخير. طيب الحمد لله. التقسيم الثالث كفائي وعيني، وهذا تقسيم الواجب باعتبار فاعله، باعتبار ايه فاعله. فالواجب العيني ما اوجبه الله على كل مكلف بعينه كالصلاة، هذه واجبة ايه على التعيين، والزكاة واجب على التعيين، والزكاة والصوم واجب على ايه التعيين. اما الواجب الكفائي ما اوجبه الشارع على جماعة المكلفين، يعني الواجب العين ده ايه يجب على كل مكلف، اما الكفائي فده واجب على ايه على جماعة المكلفين، اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين كدفن الميت والاذان، هذا واجب ايه كفائي، والجهاد وتعليم الناس امور ايه دينية. قال الامام الشافعي في الواجب الكفائي: كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه كفاية خرج من تخلف عنه من المأثم، يعني من لم يفعله لله إيه لا يأثم إذا فعله إيه اللي هو إيه ما فيه الكفاية وليس البعض، ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من الإثم، يعني لو ضيعوه الواجب الكفاية لو ضيع لم يفعله أحد، إن لم يفعله أحد يأثم جميع المطيقين، يأثم إيه جميع المطيقين أي الذين يستطيعون أن يفعلوا هذا إيه الواجب الكفائي. إجهاد. ومقدر وغير مقدر. أحسنت. ممتاز ممتاز أحسن. وفي أيضا لفتة أخرى وهي إيه إذا فعله من فيه كفاية، إذا قام به من يكفي ولا إذا قام به البعض ولم يكفي أثم أيضا، يعني مثلا لو إيه قلنا مثلا إن هذا الواجب لابد أن يفعله ثلاثة، فقام به واحد أو تعليم الناس، ده الواجب ده تعليم إيه تعليم الناس، والناس يحتاجون إلى ثلاثة ليعلمهم أمور إيه دينهم، لم يقم إلا واحد أثم باقي إيه المطيقين، لا الواحد هو إيه قام إيه بما يقام. قال هو مقدر وغير مقدر، هذا تقسيم الواجب باعتبار إيه شيخ محمد يا فوزي؟ مكتوب في السبورة تقدير، باعتبار إيه باعتبار تقديره في الشرع. فالواجب المقدر ما كان مقدرا بحد محدود كفريضة الصبح مثلا، دي محددة بكم ركعة؟ بركعتين، فإنها ركعتان، وكفريضة الصيام فإنها شهر، وكفريضة الزكاة فإنها ربع العشر في الذهب والأموال، ونصف العشر فيما زرع بمؤنة وكلفة، والعشر فيما زرع بلا مؤنة ولا كلفة ونحوه، ده واجب إيه مقدر. أما الواجب الغير مقدر هو ما كان غير مقدر بحد محدود في الشرع كالنفقة على الزوجة والأولاد والأقارب فإنها غير مقدرة من قبل الشارع وإنما باعتبار العرف، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من إيه؟ سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كذلك صلة الأرحام غير مقدرة في الشرع ونحو ذلك. هنا عندك في مقارنة بين إيه؟ بين تقسيمات الواجب إيه الأربعة في جدول إيه مقرر. فالواجب باعتبار وقته، ما حدش يبص في المذكرة خلاص. الواجب باعتبار وقته ينقسم قسمين، ما هما يا شيخ أصيلان؟ باعتبار وقته ما هما يا شيخ علي؟ أحسنت، موسع ومضيق. الموسع زي إيه يا عم الشيخ محمود؟ وقت الصلوات، أحسنت ممتاز. ده إيه؟ أحسنت ممتاز. عندك الـ الـ الـ الـ الواجب الموسع الضحى. ده مستحب إيه موسع وليس إيه واجب إيه موسع، فأنت هتشيل. ماشي. المضيق زي صيام ايه؟ صيام رمضان. المعين زي ايه؟ الواجب المعين زي ايه؟ زي الصلوات والصيام. طيب المخير زي ايه؟ كفارة اليمين. باعتبار فاعل الكفائي وعيني، الكفائي زي ايه؟ الاذان والجهاد. ماشي. العيني زي ايه؟ صلوات الخمس. أحسن، ممتاز. باعتبار تقديري مقدر وغير مقدر، المقدر زي والصيام، وغير مقدر زي النفقات وصلة الأرحام. أحسن، ممتاز. إيه؟ لا غير مقدرة على حسب إيه؟ على حسب العرف. فهي لو تزوجت زوجتين قل أمين، فامرأة يعني إيه في العرف أنها يعني إيه أحسنت، ممتاز. أو كذلك إيه الزوجات، فكل إيه زوجة إيه تختلف إيه نفقتها باعتبار إيه حالها. الضابط الخامس: المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. هذا تعريف المستحب من حيث ايه؟ من حيث حكمه وايه وثمرته العائدة عليه. وهذا التعريف، هذا التعريف من حيث الحكم ايه؟ من حيث الحكم وايه والثمرة. والعلماء قالوا ينبغي أن يكون التعريف من حيث الحقيقة وليس من حيث إيه الحكم والثمرة. فلو قال شيخنا حفظه الله تعالى: المستحب ما أمر به الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لكان أدق. لكان إيه أدق؟ لأن الثمرة، لأن الثمرة والحكم فرع عن الحقيقة والتصور، فرع عن الحقيقة وإيه والتصور. فالأولى أن يعرف الشيء بحقيقته لا بإيه؟ لا بثمرته. لا إيه؟ لا بثمرته. والمستحب في اللغة المحبوب وهو ضد المكروه. وقد تقدم تعريف اصطلاحا. ما تعريف المستحب في الاصطلاح يا شيخ حسنين؟ ده أحسنت، ممتاز. ما يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب ايه تاركه وان كان. احسنت، ممتاز. ده من حيث الثمره والحكم. اما من حيث الحقيقه، ما امر به الشرع ليس على سبيل ايه. احسنت، ممتاز. احسنت، ممتاز. ما امر الشارع بفعله ليس على سبيل الحتم والالزام بحيث إلى آخره. المستحب له عدة أسماء، منها المندوب، منها المندوب والسنة والتطوع والطاعة والنفل والقربة والمرغب فيه والإحسان، كل هذا من أسماء المستحب. هنا فائدة وهي صيغ المستحب. كيف نعرف أن هذا الحكم مستحب؟ في صيغ تعرف بإيه أن هذا هذا الحكم مستحب، منها كل أمر صريح إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. الأمر الأصل فيه الوجوب، فإذا صرف بقرينة صار مستحبا، مثل قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهنا في قرينة خلاص إن علمتم لا لا ده مش قرينة، دي القرينة إن السنة فكاتبوهم إن علمتم القرينة السنة وليس إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم يعني كاتبوا العبيد والإماء نعم إن علمتم فيهم خيرا، فالسنة صرفت هذا إلى إلى الاستحباب المكاتبة وليس وليس واجب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء لمن شاء، فقوله لمن شاء صلى الله عليه وسلم هذا أحسنت، هذا صرف الواجب إلى الاستحباب أحسنت. الصيغة الثانية التصريح بأن ذلك سنة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت قيامه وسننت قيامه، فقوله وسننت هذا يدل على على أنه سنة مستحب يعني. الثالثة التصريح بالأفضلية الوارد من الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو فهو أفضل فهو أفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا صرح بالأفضلية قال فهو أفضل ومن اغتسل فهو فهو أفضل. الرابعة كل عبارة تدل على الترغيب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعته، فهذا يدل على على الترغيب، فهذا لا يدل على وجوب المراجعة، لما أمر بريرة لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب أحسن، لما أمر بريرة أن ترجع إلى إلى زوجها. وقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه أيضا هذا فيه الترغيب، فتعلم القرآن وتعلمه ليس واجب وإنما هو مستحب. الخامسة ذكر الثواب عليه كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، هذا فيه ثواب فهذا مستحب. السادسة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به إلى الله دون دليل يدل على الوجوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب إن لم يكن في دليل على على الوجوب كصوم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس، فهذا فهذا مستحب فليس هناك دليل يدل على الوجوب. فإدة وهي لا يلزم المستحب بالشروع فيه إلا الحج والعمرة، يعني لا يلزمك أي فعل مستحب إلا إذا شرعت فيه، يلزمك أي فعل مستحب إلا إذا لا يلزمك أي فعل مستحب إذا شرعت فيه إلا الحج والعمرة، يعني إذا شرعت في الصيام صيام النافلة فيجوز لك أن أن تقطع وأن تفطر، وإذا شرعت في صلاة النافلة يجوز لك أن أن تقطعها إلى الحج والعمرة فلا يجوز لك أن تقطعهما، لقول تعالى وأتم الحج والعمرة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا قول جمهور أهل العلم. اتفضل يا شيخ. هذه الآية استدل بها القائلون على على عدم قطع المستحب نعم المستحب إذا شرع إذا شرع فيه احسنت. وهذا هذه الايه لا تبطلوا اعمالكم في ايه؟ في البطلان القصدي. البطلان القصدي اذا ابطله كله. ابطله ايه كله؟ فالعلماء قالوا يستحب الا يقطع عمله. يستحب الا يقطع ايه؟ عمله في سير العمل. واذا شرع في حج وعمره فيجب عليه ان ايه؟ ان يتمهما، لقوله تعالى فاتموا الحج والعمره. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا فقال الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء ايه؟ ان شاء افطر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يصبح صائما، كان يصبح إيه؟ ثم ايه؟ ثم يفطر. فدل ذلك على ان من صام، من صام فيجوز له ان يفطر لحاجه، ولا يجب عليه ان يتم صومه، الا انه يستحب، الا انه ايه؟ الا انه يستحب. وقاس العلماء بقيه ايه؟ المستحبات على الصيام. هنا فائده وهي اقسام المستحب. اقسام المستحب ينقسم قسمين. القسم الاول باعتبار وقته مضيق وموسع، فالمستحب المضيق ما هو وقته مضيق وضابط ما وقته مضيق. هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله من جنسه، كصوم ستة من شوال عند من يقول بأنها لابد أن تكون متتابعة. هذا واجب إيه؟ ده مش واجب مستحب، ده مستحب مضيق. وصيام يوم عرفة وعاشوراء هذا مستحب إيه؟ مضيق. المستحب الموسع ما يسع وقته أكثر من فعله، كالوتر وركعتي الفجر والعيدين والضحى، فيجوز فعله في أي جزء إيه؟ من وقته، هذا اسمه مستحب موسع. التقسيم الثاني أو القسم الثاني المستحب باعتبار فاعله، في مستحب عين ومستحب كفاية. الكفاية ما كان مستحبا على جماعة المكلفين دون تعيين واحد منهم، كتشميت العاطس وإلقاء السلام، ده مستحب على إيه؟ على الكفاية. مستحب على إيه؟ الكفاية. إذا قام بمن يكفي سقط عن إيه؟ الباقي. أما المستحب العين ما كان مستحبا لجميع المكلفين فمن فعله أثيب عليه ومن لم يفعله لم يثب عليه، كصلاة النافلة والصيام النافلة والصدقة ونحو إيه؟ ونحن يعني هذا الفعل يحتاج لكفايته عدد معين. لا ليس هذا المعنى، ولكن يسقط لا يأثم. لا إيه؟ لا يأثم. نعم إماطة الأذى عن الطريق. أحسنت هنا الفائدة الأخيرة في المستحب أن المستحب له فوائد. ما الفوائد التي شرع لأجلها الشارع المستحب؟ الفائدة الأولى أن المستحب امتثال لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك المستحب يكمل الفرائض، يكمل إيه؟ الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني كل عمل إيه؟ ينظر إلى إيه؟ إلى الفريضة، هل هي ناقصة ولا كاملة؟ لو كانت ناقصة ينظر إلى إيه؟ إلى النوافل. لو الصيام ناقص ينظر إلى نوافل الصيام، لو الصلاة ناقصة ينظر إلى إيه؟ لو الزكاة ناقصة ينظر إلى نوافل إيه؟ الصلاة ونحن ذلك. أحسنت السور، أحسنت ممتاز، ممتاز. كالسور الفراغ ممتاز. كذلك المستحب يذكر المكلف بالواجبات ويسهلها عليه. قال الإمام الشاطبي: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب، لأنه يعني المندوب خادم إيه؟ الواجب. المندوب ده المستحب، لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكارا به، كان من جنس الواجب أو لا، سواء كان من جنس أو إيه من جنس، يعني لو كان الواجب صلاة فهو إيه المندوب الصلاة، صلاة النوافل، من غير جنس كالصيام مثلا أو الصدقة أو نحو إيه أو نحو ذلك. ثم قال الضابط السادس: الحرام ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. ما رأيكم في هذا التعريف؟ وشيخنا حفظ الله تعالى تعمد أن يذكر هذا، أن يذكر إيه هذا التعريف، وهو ما يثاب تاركه امتثالا وإيه، ليس هذا جهلا. الإمام الجويني كذلك ذكر تعريف الأحكام الشرعية من حيث الثمرة والحكم، ولم يذكر من حيث إيه وتعقب على ذلك، ولكن قيل أنه ذكرها لأن هذا كتاب للمبتدئين، هذا إيه الكتاب للمبتدئين، فهو يريد أن يوصل إليهم ما يريد. إذا فعلت الواجب فإنك تثاب، وإن لم تفعله إيه فإنك إيه تستحق العقاب. أما الحقيقة حقائق الأمور هذا إيه لمن أراد أن إيه أن يتعلم، فلا يظن أحد أن هذا يعني إيه هذا عن جهل أو إيه أو عن نسيان أو نحو ذلك، إنما هو عن قصد، فقد يعني إيه يؤلف المؤلف كتابا وهو يقصد شيئا، فيظن إيه من بعده أنه إيه أنه كان نسيا أو جاهلا، وهذا يجعلنا أن نحسن الظن بالعلماء وسائر الناس. طيب، هنا قال: الحرام ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فعله العقاب. اشرح هذا التعريف يا شيخ عمرو. ما معنى امتثالا؟ يعني إن تركه عادة هل يثاب؟ لا يثاب. امتثال يعني إخلاصا لله سبحانه وتعالى. أحسنت، ممتاز. طب إيه لماذا لم يقل يعاقب فاعله؟ تحت المشيئة. أحسنت. أهل السنة إيه لا يوجبون على الله عز وجل معاقبة إيه المسيء، إنما إيه يقولون هو تحت مشيئة إيه مشيئة إيه. إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء إيه عذبه. أحسنت، ممتاز. والحرام في اللغة هو الممنوع والمحظور، الحرام له أسماء، من أشهر هذه الأسماء أسماء المحرم المحظور والممنوع والمزجور والمعصية والذنب والقبيح والسيئة والفاحشة والحرج والتحريج والعقوبة، هذه كلها أسماء لمين؟ للحرام. وسمي محظورا من الحظر وهو المنع، فيسمى الفاعل بالحكم المتعلق به، وسمي معصية للنهي عنه، وسمي ذنبا لتوقع المؤاخذة عليه، وباقي ذلك لترتبه على فعله، يعني سمي قبيحا لأنه إيه يترتب عليه هذا، وسيئ يترتب عليه إيه سيئ من فعله إيه كتبت عليه سيئ، وفاحشة يترتب عليه الفحش، يترتب عليه الإثم والحرج والتحريج وإيه والعقوبة. والصيغ التي يعرف بها الحرام عديدة، منها أن الحرام يعرف عن طريق النهي من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة، النهي المطلق، فإن صرف إلى الكراهة فهذا إيه فهذا مكروه وليس إيه مثال ذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا نهي وليس فيه قرينة على ايه؟ على القرار، قرينة تصرفه من الحرام الى الكرام. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا ده نهي، فكل نهي يفيد ايه؟ الا اذا صرف بقرينة. لا تسرقوا ده ايه؟ نهي يفيد التحريم. لا تزنوا، لا تقتلوا اولادكم، كل هذا ايه؟ هذا احسنت ممتاز. الثانية التصريح، الصيغة الثانية التصريح بالتحريم والحظر. لفظ التحريم والحظر يفيد ايه؟ نعم، لا في لا تزن في الحديث، وفي لا تقربوا الزنا في القرآن، احسنت ممتاز. التصريح بالتحريم والحظر مثل قوله تعالى حرمت عليكم، حرمت، فلفظ ايه؟ التحريم يدل على ايه؟ يدل على ايه؟ عليكم الميت والدم ولحم الخنزير الى ايه؟ الى اخره. وقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم، هذا ايه؟ هذا محرم. الثالثه الوعيد على الفعل، الوعيد على الفعل يدل على الفعل ده ايه؟ حرام، بقوله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، هذا فيه ايه؟ وعيد، يدل على ايه؟ انه حرام. وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، فدل على تحريم ايه؟ اذيه المؤمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله، يدل على ان ايه؟ هذه الاشياء ايه؟ محرمه. فالوعيد يدل على ايه؟ على التحريم. ايضا من الصيغ التي تدل على التحريم ذم الفاعل، ذم الفاعل اذا ذم الشارع فاعلا دل على ان فعله محرم، فقوله تعالى بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله، فذم ايه؟ هؤلاء، فدل على ان ايه؟ من كذب بايات الله او التكذيب بايات الله ده ايه؟ محرم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب، وهنا ذم ايه؟ ذم الفاعل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كذا وكذا، فده ايه؟ فيه ايه؟ فيه ذم الفعل، فيدل على التحريم، تحريم ان تقول ايه؟ نسيت آية كذا وايه؟ وكذا. الصيغة التي تدل على التحريم منها ايضا ايجاب الكفارة بالفعل، فالفعل الذي فيه كفارة هذا ايه؟ محرم. مثل ايه شيخ محمود؟ كفارة اليمين. أحسنت ممتاز، في سورة المائدة. وكفارة كمان الظهار، أحسنت، في سورة المجادلة، أحسنت ممتاز. نعم، إن عدت إن أردت أن تعود قبل تسليم الهبة فهذا إيه؟ مكروه. أما بعد التسليم فده إيه؟ محرم. طيب الصيغة السادسة قوله لا ينبغي، هذه الكلمة لا ينبغي في القرآن وفي السنة تدل على التحريم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب الحرير لا ينبغي هذا للمتقين، هذا محرم. السابعة لفظة ما كان لهم كذا ولم يكن لهم، كقوله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فهذا يدل على إيه؟ تحريم إيه؟ الاستغفار للمشركين. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذبني ابن آدم في الحديث الإلهي، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له إيه؟ لم يكن، دلت على ايه؟ على التحريم. الصيغة الثامنة ترتيب الحد على الفعل، فإن كان الفعل فيه حد فهذا يدل على ايه؟ على التحريم بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، ده في ايه؟ دل على السرقة ايه؟ حرام. وقوله صلى الله وقوله تعالى ايضا الزانية والزاني فاجلدوا، فاجلدوا ده في اي حد. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، دل على ايه؟ دل ايه؟ حرام. التاسعة لفظ لا يحل ولا يصلح، لا يحل ولا يصلح يدل على ايه؟ على ان الشيء حرام. قال تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء، لا يحل ان ترث ايه؟ المراه كرها وهي غير ايه؟ غير ضروره. وقوله تعالى لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، لا يحل يحرم على المراه ان تكتم ما في بطنها او في رحمها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله ليس مع ايه؟ حرمه. العاشر من الصيغ وصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيين الشيطان ومن عمله، وإن الله لا يحبه أو أنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه ونحو ذلك. هذا كله يدل على إيه؟ على التحريم. بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الشاهد إيه؟ من عمل الشيطان، من عمل ايه؟ الشيطان. واجتنبوا ايضا ايه؟ هذا امر. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. الشاهد ايه؟ قوله باطل. قوله تعالى ايضا لا يحب الله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الشاهد ايه؟ لا يحب. وقوله تعالى لا ولا يرضى لعباده الكفر. الشاهد ايه؟ لا يرضى. وقوله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم. الشاهد ايه؟ لا خلاق لهم، لا نصيب لهم، ولا يكلمهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. هذا كله ايه؟ شاهد على ايه؟ على التحريم. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط السابع الحرام التسميه، وهذا من حيث مفسدته، من حيث ايه؟ مفسدته. هي راجعه الى ذات المحرم او راجعه الى غيره؟ فان كانت راجعه الى ذات المحرم فهذا ايه؟ محرم لذاته، وان كانت راجعه لغيره فهذا محرم ايه؟ لغيره. والشارع لا يحرم الا ما فيه مفسده، الشارع لا يحرم إلا ما فيه إيه؟ مفسدة. قال حرام لذات، هذا القسم الأول من إيه؟ من الحرام، وهو ما كانت ما كان مفسدته في ذاته لا تنفك عنه، مثل القتل محرم لذات، والسرقة والزنا وأكل لحم الخنزير وأكل الميتة وقتل النفس بغير حق، هذا كله إيه؟ محرم إيه؟ محرم لذاته. ما حكمه؟ ما حكم المحرم لذاته؟ لا يحل للمكلف فعله، لا يحل أن يفعله إيه؟ المكلف، وإذا فعله أثم ولم تترتب عليه أثار. خلي بالك أن إيه؟ هذا بخلاف المحرم لغير، المحرم لغير تترتب عليه إيه؟ أثار. أما هذا المحرم لذاته أولا لا يحل، وإن فعله أثم ولا تترتب عليه أثار. يعني اشترى لحم خنزير، هل تترتب أثر البيع والشراء على هذا؟ لا تترتب، فهو لم يمتلك السلعة والبائع لم يمتلك إيه؟ الثمن. أيضا رجل اشترى اشترى خمرا، فهذا الشراء لا تترتب عليه آثار، ولم يمتلك السلعة على الخمر، والبائع لم يمتلك ايه؟ الثمن. اكل الميتة محرم لذاته يأثم اكلها، يأثم ايه؟ اكلها. السرقة محرمة وفاعلها آثم ولا تكون سببا شرعيا للملك. شراء الخمر وبيعه محرم، وبائعها ومشتريها آثمان، ولا تكون سببا شرعيا لملك البائع للثمن. والبيع فاسد. البيع ايه؟ فاسد. لماذا البيع فاسد؟ محرم ايه لذاته. الزنا محرم وفاعله آثم ولا يصلح سببا. رجل زنى بامرأة فأنجب من الحرام طفلا، هذا الطفل ينسب إلى الأب؟ لا ينسب، لأنه إذا حرام كذلك الزنا هذا لا يكون سببا في التوريث، أن يرث الرجل المرأة والمرأة أحسنت ممتاز. لو كتب أحسنت ممتاز مثال حلو، لو كتب للمرأة المزني بها بيتا مقابل الزنا، فهذا البيت ليس ملكا لها، لأنه العوض فاسد. كذلك عقد النكاح على أحد محارمه، من عقد النكاح على أحد محارمه فهذا آثم ولا يصلح سببا لحل المرأة، ولا يترتب عليه شيء مما يترتب على عقد النكاح الصحيح من ثبوت النسب والتوارث والحقوق بين الطرفين، بل يعتبر زنا. لا خلاص اشترط بفلوس، نتعب. قال حرام لكسب، هذا القسم الثاني حرام والحرام لكسب ما كانت مفسدته ناشئة من وصف قام به الفعل لا من ذاته، فأصل الفعل مشروع، الفعل أصل مشروع، ولكن سبب التحريم هو ما لحق الفعل من المفسدة. مثل ذلك الصلاة في المقبرة، فالصلاة أصلها مشروع، ولكن حرمت لأجل لأجل ما طرأ عليها، هو المكان اللي هو الذي سيصلي فيه المقبرة. الصلاة أيضا في أرض المغصوبة هذا محرم لغيره، فالصلاة في أصلها مشروعة، ولكن محرمة لأجل أنها في أرض مغصوبة. كذلك البيع وقت نداء الجمعة الثاني هذا محرم لغيره، محرم لغيره، البيع أصلا مشروع وحرم لأجل أنه في في وقت حرمه الشارع. كذلك نكاح المحلل، هذا نكاح محرم لغيره، والذي جعله محرما ما طرأ عليه هو التحليل. هذا القسم حكمه اللي هو المحرم لغيره، حكمه أن الفعل تبرأ به الذمة، خلاص صلى صلاته صحيح، ولكن يأثم الفاعل، يبقى الفعل تبرأ به الذمة الفاعل، فالصلاة تكون صحيحة مجزئة تبرأ بها الذمة ولكن يأثم فاعلها. كذلك البيع يكون صحيحا تترتب عليه آثار بيع لو بيع بعد نداء الجمعة الثاني، ولكن يأثم فاعله. كذلك النكاح يكون صحيحا لو نكاح المحلل تترتب عليه آثار، ولكن يأثم فاعله لو نعم نعم ولا يحلها للأول. ليه يعني انت مالك يعني الرجل ان جمع فانه ليس بزان، ليس بزان، وان مات ورثت، لو مات هو هي اللي ترث. طيب لا محرم لغير، لا محرم لغير. النكاح في اصل صحيح، وما الذي جعله محرما؟ تحليل، نية التحليل، فهذا محرم ايه لغيره. المحرم لغيري، المحرم لغيري، نرد على الشيخ محمود وكده نشوف الشيخ محمود. المحرم لغيري هذا ما كان في كان اصله ايه حلالا مشروعا، وطرأت عليه ايه عليه شيء جعله محرم. الايه هذا النكاح، ولا ننظر الى هو الايه الزوج، رجل نكح نكاحا اللي هو ايه للتحليل، ففعله مع هذه المرأة او هل تثبت له الحقوق التي تثبت في النكاح الصحيح او لا تثبت؟ هذه اثار، اثار النكاح تثبت ولا تثبت؟ اثار النكاح ايه؟ حل المعاشرة، التوارث، النفقة، ايه ملك المهر، ايه النسب، هذه الامور هل تثبت ولا تثبت؟ لا ينعقد في الاساس، لا المتعة شيء وده شيء، لا لا المتعة غير ده، المتعة يعني ايه في نظير الاستمتاع به، اما المحلل يقول ايه تزوجها مثلا يوم ثم ايه وطلقها. طيب الضابط الثاني قال ما حرم لذات لا يباح الا للضرورة، مثال ذلك اكل الميت ده حرم ايه لذات فلا يباح الا للضروره، فهو مضطر ان لم ياكل من الميته مات، فهل يجوز له ان ياكل من الميته؟ نعم، يقول ايه لا يباح الا للضروره، اي ما حرم لذات لا يباح الا ايه، مثل اكل الميت، اكل لحم الخنزير محرم لذات فلا يباح الا للضروره لمن طبع نفس الهلاك، كذلك شرب الخمر محرم لذات فلا يباح الا للضروره كمن لم يجد ماء يروي ظمأه وخاف على نفس الهلاك، والضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل بالإنسان مما لا مدفع له، يعني إيه لا يستطيع أن يرده. قال وما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة الراجحة، ما حرم سدا للذريعة الوقوع في المحرم فإنه يباح للحاجة والمصلحة ولا يشترط الضرورة، والذريعة هي الوسيلة، والذريعة في الاصطلاح ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، يعني كل شيء يفضي إلى فعل محرم ده اسمه إيه؟ اسمه ذريعة، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، يعني لم يكن فيها الإفضاء إلى المحرم تصير إيه؟ تصير لا مفسدة فيه. مثال ذلك الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس محرم لغيره لأنه يفضي إلى التشبه بالمشركين، لذلك جاز أن يصلي أو أن يصلى في هذا الوقت الصلاة ذات السبب، هذا حرم إيه؟ حرم لغيره، فما حرم لغيره أبيح للحاجة، الحاجة هنا ايه؟ انا الصلاة حرمت قبل ايه؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروب ايه؟ الشمس. هذا محرم لذاته ولا محرم لغيره؟ لغيره. فيباح للحاجة. ما هي الحاجة؟ صلاة السبب. احسنت. اذا كان في حاجة. شيخ الاسلام يقول النهي عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع لئلا يتشبه بالمشركين فيفضي إلى الشرك، وما كان منهيا عنه لسد الزريعة لا لأنه مفسدة في نفسه يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة الراجحة، والصلاة لله فيه ليس فيها مفسدة بل ذريعة، بل هي ذريعة المفسدة، فإذا تعذرت المصلحة إلا بالذريعة شرعت واكتفي منها إذا لم يكن هناك هناك مصلحة. يعني تجوز الصلاة إن لم يكن في إن احتيج إليه في هذا الوقت اللي هو إيه قبل وإيه قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. مثال آخر، السمر بعد العشاء محرم لغيره. السمر بعد العشاء محرم إيه لغير. لماذا؟ لأنه يفضي إلى ترك صلاة العشاء. خلاص. لذا جاز للحاجة الراجحة. وعليك السلام ورحمة. ما هي الحاجة الراجحة؟ تفضل. نعم. أحسنت ممتاز. وبينا في خطأ عندك. صح. يفضي إلى ترك صلاة الفجر. أحسنت ممتاز. ممتاز. لذلك جاز السمر اللي هو السهر بعد العشاء لأجل طلب العلم أو قضاء مصالح المسلمين. ده حاجة إيه؟ حاجة راجحة. ابن القيم يقول السمر بعدها أي بعد صلاة العشاء مستضر ذريعة إلى تفويت قيام الليل، فإن عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره. كذلك مما حرم لغيره رؤية عورة المرأة محرم لغيره. لماذا؟ لأنه يفضي إلى الزنا. لذلك جاز للطبيب رؤية عورة المرأة لحاجة المرض. رؤية المرأة نظر المرأة ده إيه؟ ده محرم إيه؟ لغيره. لذا جاز للحاجة وهي إيه؟ المعالجة. بيع الرطب في رؤوس النخلة بالتمر كيلا محرم لغيره. ايه سبب التحريم؟ لانه يفضي الى الربا. احسنت. فجاز للحاجه الراجحه وهي ايه؟ الاكل. انا جوز شراء الرطب هذا في رؤوس النخل بتمر كيلا لاجل الاكل. لاجل ايه؟ الاكل. قال ابن القيم يوضح ان تحريم الربا الفضل انما كان سدا للذريعه كما تقدم بيان، وما حرم سدا للذريعه ابيح للمصلحه الراجحه كما ابيحت العرايا من ربا الفضل. العرايا اللي هي ايه؟ بيع الرطب في رؤوس النخله بتمر كيلا اللي هو ايه؟ التمر اللي هو ايه؟ اليابس. كذلك ابيحت ذوات الاسباب من الصلاه بعد الفجر والعصر لاجل الحاج، كما ابيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جمله النظر المحرم. كذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة. طيب نشوف الكلام بتاع ابن القيم ده كلام حلو. وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة. كذلك ينبغي أن يباح بيع جزاك الله خير. نعم خلص. جزاك الله خير. كذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباح بأكثر من وزنه، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتحريم التفاضل إنما كان إيه؟ سدا للذريعة. قال ابن القيم أيضا وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة الراجح أو المصلحة الراجحة. كما يباح النظر إلى الأمة المستامة، المستامة دي المطلوب إيه شراؤها، والمخطوبة ومن شهد عليها أو يعاملها أو إيه يطبها لو إيه يعالجها يعني. فهذا كله يباح لحاجة إيه الراجع. قال الضابط التاسع: المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله إن كان ملوما. هذا تعريف المكروه من حيث حكمه وثمرته العائدة على المكلف. ولو قال شيخنا حفظه الله تعالى: المكروه ما نهى الشارع عن فعل ليس على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وإن كان إيه ملوما لكان أدق، لأن الحكم على الشيء فرع عن إيه عن تصوره. والمكروه لغة طبعا معديدة ده ذكرنا قبل ذلك. والمكروه لغة ضد المحبوب، ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وقد تقدم تعريفه في الإسلام. هنا فائدة وهي الصيغ المكروه. ما الصيغ التي تفيد الكراهة؟ منها لفظ كره وما يشتق منها، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا يدل على إيه؟ الكراهة لأجل لفظ إيه كره. كذلك النهي عن الفعل مع القرينة الصريفة عن الوجوب كالنهي عن الحديث بعد العشاء، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعدها، فدل على التحدث هذا إيه مكروه إذا كان بعد إيه العشاء، فنهى والنهي يقتضي التحريم، ثم إيه صرف التحريم إلى الكراهة لأجل إيه القرين. الثالثة: لفظ النهي لا تفعل إذا قرنت بها قرينة تصريفها عن التحريم. تفضل. النهي عن الفعل مع القرينة، لا عن الوجوب، الصرف عن الوجوب، كالنهي عن الحديث بعد العشاء، تجوز هذه وهذه. أحسنت، ممتاز. طيب لفظ النهي لا تفعل إذا اقترنت بها قرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة، كقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن كنت لم تسأل. فالنهي عن السؤال إلى الكراهة والقرينة الصارفة من التحريم إلى الكراهة هي آخر الآية، حيث قال في آخر الآية: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفا الله إيه عن هذا إيه قرينة صارفة من إيه تحريم. أنت تريد أن تؤيد كلام الشيخ محمد؟ أنا تقول النهي عن الفعل مع القرينة الصريفة عن الرابعة: ذكر الثواب على الترك مع عدم الدليل يدل على التحريم. ذكر الثواب على الترك مع عدم الدليل يدل على إيه؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض جنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ربض الجنة حول الجنة، لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذا ذكر السبب على الطاقة، فيدل على إيه؟ يدل على أن هذا الفعل اللي هو المراء وكثرة عفوا المازح الكذب وسوء الخلق هذا كله من ايه؟ من المكروه. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها مع عدم الدليل على التحريم يدل على ايه؟ يدل على الكراهه، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. هنا فائده وهي ان المكروه عند العلماء يطلق على الحرام، ولكن الحنفية يقسمون المكروه قسمين: مكروه كراهة التحريم، وهذا ما نهى الشارع عن فعله نهيا جازما بدليل ظني. الدليل الظني زي ايه؟ نعم، اللي هو الحديث الأحاد كلبس الحرير، هذا ايه؟ مكروه كراهة التحريم. والذهب للرجال والبيع على البيع والخطب على الخطب، وهذا الى الحرام اقرب، ويسمى هذا القسم عند الجمهور بالحرام. اما القسم الثاني المكروه كراهة التنزيه، وهو ما نهى الشارع عن فعله نهيا غير جازم، وحكمه الى الحل ايه؟ اقرب، وهذا ما يسمى عند الجمهور بالايه؟ بالمكروه. الضابط العاشر المباح ما خير المكلف بين فعله وتركه. نعم، لا، والاختلاف في الاصطلاح فقط، الاختلاف في اللفظ، ولا يعني ايه تترتب عليه ايه احكام. احسنت، اللي هم ايه؟ الفرض وايه؟ ما هو في واجب وفرض، في واجب وفرض، في مكروه قسمان، مكروه تحريم ومكروه ايه؟ احسنت. والحرام عندهم ايه؟ الحرام ما كان بدليل ايه؟ قطع، ده عند ايه؟ عند الحنفية، وهذا خلاف لفظ كما قال العلماء. طيب المباح، المباح خير الشارع بين فعله وايه؟ وتركه. وفي اللغة المباح هو المعلن أو المأذون، والمباح حكمه إذا اقترن بفعله أو بتركه نية حسنة فإنه يثاب على فعله. يعني النوم هذا مباح، فإذا اقترن بالنوم نية حسنة كان إيه؟ صار مستحبا. وكذلك الأكل، أحسنت، الأكل ده مباح إن كان استعان العبادة نية حسنة فإيه؟ أحسنت، ممتاز. أو كان بتركه مباح، نعم، أحسنت. ولو كان نوى بتركه كذلك مثل إيه؟ الكلام، كلام الإيه؟ فضول الكلام، نوى بتركه نية حسنة فإيه؟ يسلم. أحسن، أحسن، ممتاز. يعني الطيب إن وضعه على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم أجر، وإن ابتدعه إن وضعه لجذب النساء هذا إيه؟ أحسن، ده الشراء. أحسن، ده أصول الفقه، أصول الفقه التطبيق وليس إيه؟ تنظيف. لا، هذا تعريف الأصوليين. لا، خير الشارع بين فعله وإيه؟ وتركه، لم يأمر ولم ينهى، هذا اسمه تخيير. يعني لم يأمر بفعله ولم ينهى عن إيه؟ عن فعله. قال شيخ الإسلام المباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا. وإذا كان المباح وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه فإنه يأخذ حكم ما كان وسيلة إليه. مثال ذلك إيه؟ المشي إلى الصلاة واجب لأنه وسيلة إلى إيه؟ واجب. والمشي إلى الحرام حرام لأنه وسيلة إلى إيه؟ وشراء السواك مستحب لأنه وسيلة إلى إيه؟ إلى مستحب. وشراء السكين، شراء السكين لقتل النفس بغير حق حرام. ليه؟ لأنه هي وسيلة إلى محرم. أكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل عند صلاة الجماعة مكروه لأنه وسيلة إلى إيه؟ إلى مكروه. نعم أكل ثم البصر ما له رائحة كريهة عند صلاة الجماعة. عند صلاة الجماعة هو تعمد واشترح تأكله إيه قبل صلاة الجماعة. مكروه ما كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة إلى محرم فهو إيه، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب. نعم هو أكل ثوم البصل ليه عند صلاة الجماعة. عند إيه صلاة الجماعة لأنه وسيلة إلى مكروه، وأكل ثوم البصل إيه مباح. إيه الوسائل لها أحكام المقاصد. يسمى المباح حلالا وحلا وجائزا وطلقا ومطلقا. دي أسماء إيه أسماء المباح. صيغ المباح من الصيغ التي تفيد الإباحة لفظ أحل بقوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث والنسك، هذا هي المباح. وقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك اللي هو إيه النكاح. نكاح ايه انها غير مذكورة. لفظ لا جناح لفظ ايه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن ايه طريق، يدل على الاباح. قدم السلام خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، يدل على الاباح. لفظة لا حرج كقوله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من إيه بيوتكم، دل على الإباحة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن النحر قبل الرمي نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، دل على إيه على الإباحة. من صيغ الإباحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربة مع عدم القرينة المرجحة لجانب طلب الفعل أو طلب الترك كنومه صلى الله عليه وسلم على الحصير، هذا إيه هذا مباح. اي افعال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها قربة فده ايه تدل على ايه على الاباحه. الخامسه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه على فعل امر اذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم او راه فلم ينكر عليه ولم يكن فيه دليل الوجوب او الاستحباب كاقراره صلى الله عليه وسلم حسان ابن ثابت على إنشاد الشعر في المسجد، هذا إيه يدل على الإباحة. كذلك أيضا من الأشياء التي تدل على الإباحة عفوا الأشياء اللي هي إيه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها لعب اللعب في المسجد اللي هو إيه اللي لم يكن فيه أذية للمسلمين. أحسنت عندما رأى الأحباش أحسنت يلعبون بالحراب. كذلك من الصيغ سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلبه ولا يطلب تركه كأكل السكر أو النوم على فراش القط، هذا يسكت عنه الشارع، هذا اسمه إيه إباحة عقلية. تستفاد الإباحة قال ابن القيم تستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل من الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ونحو وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يدل على هذا كله إيه مباح يعني. ومن السكوت عن التحريم ومن الإقرار على الفعل في زمن الوقت، هذا كله يدل على إيه على الإباحة. يرحمك الله. نعم لا هو الفعل ده هناخد المسألة دي جاي ليه مسألة الفعل بعد الحاصل يدل على الإباحة ولا يدل على إيه على حكمه قبل أن يحضر، دي مسألة إيه ستأتي في الباب الثاني التاسع لا يدل على الحكم الذي كان عليه. طيب الإباحة قسمان، إباحة شرعية وهي ما أبيحت بنص شرعي مثل قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام وقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام رفث لنسائكم، ده القسم القسم الثاني إباحة عقلية، وهي ما لم يأتي فيها دليل يدل على التحريم أو الإباحة، وتسمى بالبراءة الأصلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصل حتى يرد ناقل أو دليل ناقل عن الإباحة. مثال ذلك أكل جميع الفواكه والخضروات، دي إيه؟ مباحة إباحة إيه؟ عقلية، مفيش دليل. لبس جميع أنواع الثياب إلا ما ورد في تحريم إيه؟ نص. كذلك جميع المعاملات إلا ما ورد في تحريم نص، هذا كله إيه؟ كله مباح. في سؤال في الأحكام التكليفية الشرعية؟ طيب نأخذ الأحكام الوضعية، الباب الثاني الأحكام إيه؟ الوضعية. نعم معنا متأخرين، من المفروض نخلص الأحكام الوضعية النهاردة، هناخد بس ايه؟ هناخدها كلها. والله؟ لا لا الأحكام. قال شيخنا حفظه الله تعالى الباب الثاني الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية تقدم تعريفها في صدر الباب الأول، من يذكر تعريف الأحكام الوضعية؟ لا تعريفها ايه؟ اللي هو في صفحة كام؟ صفحة 31. ومعنى الوضع، ده معنى الوضع. أما الأحكام الوضعية هي إيه؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. ده تعريف الأحكام الوضعية. نعم. ما هو خطاب الله، إحنا قلنا الخطاب هذا لما يكون تكليف أو إيه؟ أو واضح. التكليف اللي هو إيه؟ كان فيه طلب أو تخيير. الخطاب إما أن يكون فيه طلب وتخيير ده تكليف، وإما أن يكون فيه طلب ولا تخيير ده وضع. فالأحكام الوضعية هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. وفي تعريفات كثيرة للأحكام الوضعية، وكل تعريف بتعرف بيأتي عليه إيه؟ بعليه ردود وعليه أجوبة ونحو ذلك. فالشاهد أن الأحكام الوضعية هي إيه؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. ومعنى الوضع أن الشرع وضع، أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط. طيب قال إيه؟ الضابط الأول أحكام الوضعية خمسة، هذا من حيث الإثبات والنفي. فالسبب والشرط والصحة أحكام مثبتة. عندنا الأحكام الوضعية قسمان، أحكام مثبتة وأحكام نافية. المثبتة ثلاثة والنافية اثنان. المثبتة تثبت الحكم، الشرط والسبب والايه والصح، احسنتم ممتاز. والنافية تنفي الحكم الايه؟ المانع والفساد. قال السبب، السبب في اللغة هو الحبل الذي يتوصل به الى الماء، ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي الوصل والمودات. والشرط لغة العلامة، وأشرط الساعة علامات إيه؟ الساعة. ومنه قوله تعالى قد جاء أشراطها، أي علامات. الحكمة الحكم الثالث المانع، والمانع لغة والحاجز، والمنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده. والصحة، الصحة في اللغة هي الذهاب، السقم المرض يعني، والبراءة من كل عيب وريب. الفساد، الفساد في اللغة نقيض الصلاح، ومنه قوله تعالى والله لا يحب الفساد. هذا هي تعريف الأحكام الوضعية في اللغة. ثم بدأ أو شرع شيخنا حفظ الله تعالى أن يبين تعريف هذه الأحكام الوضعية على شيء من التفصيل. قال الضابط الثاني: السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ولا ويلزم من عدمه العدم. ده تعريف ايه؟ تعريف السبب. السبب ما يلزم ايه؟ احنا خدنا ايه البتاع ده؟ اول حكم ايه؟ السبب. إذا وجد السبب، إذا وجد السبب لابد أن يوجد إيه؟ الحكم. يعني مثلا زوال الشمس هذا سبب، والحكم صلاة إيه؟ الظهر. غروب الشمس ده سبب، والحكم اللي هو إيه؟ صلاة المغرب. أحسنت ممتاز. فإذا وجد السبب وجد إيه؟ الحكم. كذلك الزنا أو شرب الخمر، شرب الخمر ده إيه؟ سبب. فإذا وجد لابد أن يوجد الحكم اللي هو إيه؟ الحد. لا، الحكم اللي هو إيه؟ الحد، صح؟ كذلك إيه؟ الشراء، الشراء الصحيح ده سبب. إذا وجد، وجد الحكم اللي هو إيه؟ تملك. أحسنت، تملك السلعة. ممتاز. ده معروف ايه؟ ده اللي هو ايه؟ ده ايه؟ وجد يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. اذا عدم السبب عدم الحكم. اذا عدم، اذا لم تزل الشمس لم تجب ايه؟ صلاة الظهر. ان لم تغرب الشمس لم تجب صلاة ايه؟ هذا ايه؟ عدم في مقابل ايه؟ عدم. كذلك ان لم يوجد الشراء، ان لم يشتري فايه؟ لم يوجد الحكم لتملك. احسنت. كذلك الا ما يشرب الخمر لم يوجد الحكم اللي هو ايه؟ الحد. ماشي. طيب ده ايه يعني؟ ايه تعريف، ايه شرح تعريف السبب. فيلزم من بلوغ النصاب وجوب الزكاه. فبلوغ النصاب ده ايه؟ سبب، سبب لوجوب ايه؟ الزكاة. والحكم وجوب إيه؟ الزكاة. فإذا وجد، وجد البلوغ حصل إيه؟ وجب الحكم اللي هو إيه؟ وجوب الزكاة. كذلك وجود الجنابة هذا سبب لوجوب إيه؟ لوجوب الغسل. فإذا وجد هذا وجد إيه؟ أحسنت. ولا وجود الجنابة توجب الغسل. توجب الغسل سواء كان موسع او مضيق. طيب قال ويلزم من عدم العدم. هذا ايه؟ يلزم من عدم السبب عدم ايه؟ الحكم. طيب هنا قال ايه في الشرع؟ يلزم من وجود السبب وجود الحكم، وخرج بهذا القيد الشرط. فالشرط لا يلزم من وجوده الوجود. اذا وجد الشرط زي الطهاره، شرط لصحه الصلاه، فاذا وجدت الطهاره لا يلزم منها ايه؟ وجود ايه؟ الصلاة. كذلك أيضا نعم القدرة على النكاح ده شرط. وجود الزوجين، تعيين الزوجين وعين الزوجين، التعيين هذا شرط تحت النكاح. فإذا وجد هذا فلا يلزم من وجود الحكم اللي هو ايه؟ الزواج. كذلك مثلا الرضا لا يلزم منه ايه؟ ده شرط في صحة البيع، لا يلزم منه وجود البيع، فلا يلزم من وجود الشرط. اما قوله ويلزم من عدم العدم، يلزم من عدم السبب عدم الحكم، وخرج بهذا القيد المانع، فانه لا يلزم من عدمه وجود الحكم والعدم. احنا عرفنا ان ايه الاحكام الوضعيه دول ثلاثه وضاف عليهم اثنين، فكل تعريف بيخرج اللي ايه الحكمين الاخرين. فتعريف السبب اخرج ايه الشرط والمانع، اخرج الشرط بالقيد الاول يلزم من وجوده الوجود، الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم، اخرج ايه المانع، فالمانع لا يلزم ايه من عدمه العدم، لا يلزم من عدم المانع وجود الحكم ولا عدم ايه. وهنا امثله نفس الامثله اللي احنا ايه ضربناها دي موجوده عندك في الايه، يلزم من عدم وجود الزنا عدم وجود ايه الحد، لان الزنا السبب لوجوب ايه الحد، فان عدم السبب عدم ايه الا الحكم. ماشي. طيب هنا فائدة وهي أقسام السبب. السبب ينقسم من حيث كونه فعلا للمكلف أو لا قسمين. الأول سبب ليس فعلا للعبد ولا في مقدوره، مثل زوال الشمس، هذا ليس فعل للعبد ولا في مقدوره، زوال الشمس لوجوب إيه صلاة الظهر. السفه سبب لوجوب ايه الحج، هذا ليس ايه في مقدور العبد. رؤية هلال رمضان ايضا ليس ايه في مقدور العبد. غروب الشمس سبب لصلاة المغرب ليس في مقدور العبد. الاضطرار سبب لأكل الميت وليس في مقدور ايه العبد. فكل هذه الاسباب ليست من فعل العبد ولا في مقدوره. وهذا التقسيم اللي احنا قلنا ان السبب ينقسم الى مقدور وغير ايه المقدور. الثاني سبب من فعل العبد ومن مقدوره، ومن مقدور مثل الإسكار سبب لتحريم ايه عفوا الإسكار سبب لتحريم كل مسكر، فهذا في مقدور العبد، العبد يستطيع ان يشرب الخمر. كذلك الجنايات سبب لوجوب القصاص او الدية، الجناية اللي هي القتل هذه الامور سبب لوجوب القصاص او الدية وهي في مقدور العبد. كذلك القذف سبب لوجود الحد وهذا في مقدور ايه العبد. فكل هذه الاسباب من فعل العبد وفي مقدوره، ده الحكم الاول. فاي اشكال السبب وجود وجود عدم عدم، وجد وجد، عدم عدم، والسبب عكس المانع كما سأل. طيب الضابط الثالث قال الشرط ما يلزم من عدمه العدم، خلي بالك يلزم من عدمه ايه ما يلزم من عدمه العدم. قال باقي التعريف ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ده ايه الشرط ايه مثال ايه؟ قال الشرط ما يلزم من عدمه ايه الشرط، اذا عدم الشرط عدم الحكم. مثال ذلك ايه الطهارة شرط لصحة ايه الطهارة، شرط لصحة ايه الصلاة، والصلاة دي ايه دي الحكم، الطهارة شرط لصحة ايه، فاذا عدمت الطهارة عدم الحكم اللي هو ايه صحة الصلاة. كذلك ستر العورة شرط من شروط الطواف ده الحكم، فاذا عدمت ستر العورة يلزم من عدمه العدم، الطواف ايه لم يصح، لم ايه لم يصح، نعم. فإن فعل من صلى كاشفا أو طافا كاشفا للعورات لم يصح منه الطواف ولا تصح الصلاة. كذلك في عايزين مثال في أحكام الأسر إيه؟ الولي، الولي شرط، الولي شرط إيه؟ النكاح. فإذا عدم الولي لم يصح إيه؟ نعم؟ أيوه ده إيه؟ معنى إيه؟ إذا عدم إيه؟ يلزم من عدمه إيه؟ العدم. ثم قال لا يلزم من وجوده، لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، لا يلزم من وجود الرجل المتطهر وجاهز، هل يلزم منه وجوب الصلاة؟ لا. إيه؟ الإيه؟ أحسنت ممتاز. هو لا قد لم يأتي وقته. كذلك ستر العورة، هو ستر العورة لعورته، هل يلزم منه وجوب الطواف؟ وجود الولي، موجود الولي خلاص، هل يلزم من وجوده وجود النكاح؟ لا. هذا معنى ايه؟ لا يلزم من وجوده وجود، يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده ايضا عدم. موجود هل يلزم منه العدم؟ لا، لا يلزم. فقد ايه احسنت في الشروط الاخرى، او تصح اذا لم يوجد مانع. كذلك ايه لا يلزم من وجود ستر العوره عدم ايه عدم الحكم اللي هو الطواف، وكذلك ايه. طب نقرا الكلام. قال ايه؟ قال الضابط الثالث الشرط ما يلزم من عدمه ايه العدم، اي يلزم من عدم الشرط عدم الحكم، وخرج بهذا القيد المانع، فانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لا يلزم من عدم المانع وجود الحكم ولا عدم. مثال ذلك يلزم عدم دخول، يلزم عدم دخول وقت الصلاة عدم صحة ايه؟ عدم صحة الصلاة، لأن دخول وقت دخول الوقت شرط لصحة ايه الصلاة. يلزم من عدم ستر العورة عدم صحة الطواف، هذا معنى ايه؟ يلزم من عدم العدم. كذلك يلزم من عدم الرشد عدم صحة ايه البيع، ويلزم من عدم الولي عدم صحة ايه النكاح، لأن الرشد والولي ايه شروط لصحة ايه البيع او ايه النكاح. هذا ايه القسم الاول او الضابط الاول في تعريف ايه الشرط. الضابط الثاني او الشطر الثاني في تعريف الشرط، قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم ولا ايه ولا عدم. وخرج بهذا القيد السبب والمانع، خرج ايه السبب والمانع. اما السبب فلانه يلزم من وجوده الوجود كما ايه كما تقدم، اما المانع فلانه يلزم من وجوده ايه العدم. العدم المانع اذا وجد ايه عدم ايه. مثال ذلك لا يلزم من وجود الطهارة وجود الحكم وهو صحة الصلاة، فقد يوجد الشرط وهو الطهارة وتفسد الصلاة لفقد شرط آخر كان يصلي قبل إيه دخول الوقت. كذلك لا يلزم من وجود الطهارة عدم وجود الحكم وهو صحة الصلاة، فقد توجد الطهارة وتصح الصلاة لعدم وجود مانع يفسدها. كذلك يلزم من دخول وقت الصلاة وجود الحكم وهو صحة الصلاة، فقد يوجد الشرط وهو دخول الوقت وتفسد الصلاة لفقد شرط آخر كأن يصلي لغير القبل. ولا يلزم أيضا من دخول وقت الصلاة عدم وجود الحكم وصحة الصلاة، فقد يدخل وقت الصلاة وتصح الصلاة لعدم وجود مانع يفسد إلى آخره في إيه في كل التعريف. عندك في التعريف رقم 3، التعريف رقم 4، التعريف رقم 5، لا مش التعريفات، الأمثلة، المثال رقم 3 و4 و5 عندك في المذكره ايه في الشطر الثاني. ولا يلزم من وجود ستر العوره وجود الحكم، هتضيف كلمه عدم قبل الوجود الثانيه وجود الحكم، يعني عدم وجود الحكم في الثلاثه، في المثال رقم 3 والمثال رقم 4 والمثال رقم ايه في الشطر الثاني اللي هو ايه لا يلزم من وجود الولي، مكتوب وجود الحكم، هتضيف كلمه عدم وجود الحكم. نعم ده في الشطر الثاني، الشطر الثاني الشطر الاول لا يلزم من وجود الرشد وجود الحكم، لا يلزم من وجود الولي وجود الحكم. الثاني لا يلزم من وجوده ايه، لا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده ايه العدم كذلك. ماشي، ما هي مره كده مره كده. طيب، بعض العلماء اضاف الى هذا التعريف لذاته، لذاته ليه؟ ليكون الشرط هو المؤثر لا ايه، لا شيء اخر خارج ايه عنه. طيب ناخذ الفائده الثانيه، اقسام ايه، اقسام الشرط، اقسام ايه الشرط. ينقسم الشرط من حيث مصدره قسمين، ينقسم من حيث مصدره ايه قسمين. القسم الاول شرط شرعي وشرط جعلي. احنا عرفنا ان ايه الفرق بين الشرط الشرعي والشرط ايه الجعلي. الشرع الشرعي ما اشترطه الشارع كشروط الوضوء وشروط الصلاه والبيوع والنكاح وغيره، اما الجعل ما اشترطه المكلف على نفسه حيث يعلق عليه تصرفاته ومعاملاته كالاشتراط في البيوع والنكاح والطلاق والعتق، كان يقول ان نجحت لاصومن يوما، او يقول المشتري لك الخيار شهرا، فهذا ايه شرط ايه جعل. فضل لا هو هو قال ايه، لا في التعريف لا يلزم من وجوده وجود الايه الشرط وجود ولا عدم. احنا خلاص عرفنا حته ايه، ولا يلزم من وجود الشرط وجود ايه، دي انتهينا منها صح. الثانيه ولا يلزم من وجود الشرط عدم ايه، عدم الحكم. طب نطبق، قال ايه لا يلزم من وجود ستر العورة عدم، عدم وليس ايه وجود، هتكون ايه صحيح. ما هو المثال اللي هو ايه يتضمن امرين، يتضمن الامر الاول وجود والثاني ايه عدم، فيلزم من وجود الشرط عدم وجود الحكم وهو صحة الطواف. فقد يوجد ستر العورة او وجود الشرط اهو ويصح الطواف اللي هو عدم العدم، خلاص لعدم وجود مانع يفسده، وهذا في كل ايه في كل الامثله. طيب خلاص عرفنا الفرق بين الشرط الجعلي الذي جعله الانسان على المكلف على نفسه والشرط الشرعي، الشرط الشرعي الذي اشترطه الشارع. طيب قال الضابط الرابع الشرط الشرعي نوعان، اي من حيث حقيقته. الاول شرط وجوب، وهذا هو ما يصير به الإنسان مكلفا، ما يصير به الإنسان إيه مكلفا، مثل بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة، البلوغ شرط لوجوب الصلاة، الإسلام شرط لوجوب الصوم، الاستطاعة شرط لوجوب إيه الحج، ده شرط اسمه إيه شرط إيه وجوب. أما شرط الصحة ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته، كالرشد شرط لصحة ايه البيع، ومعرفة الأجرة شرط لصحة ايه الإجارة، والتأبيد شرط لصحة ايه الوقف، الحياة حياة الوارث شرط لصحة الإرث، الشهادة شرط لصحة النكاح. طب ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ الفرق بين هذا وهذا هو عين الفرق المتقدم بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لأن شرط الوجوب من الأحكام الوضعية وشرط الصحة من الأحكام التكليفية، إلا أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب. عليكم السلام. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هو الفرق بين الشرط الواجب، شرط الوجوب وشرط الصحة. فشرط الوجوب هذا لا يشترط فيه علم ولا قدرة ايه المكلف، بخلاف شرط ايه الصحة يشترط فيه علم وقدرة ايه المكلف. شرط الصحة ده الايه تكليفي احسنت مخاطب به المكلف، اما شرط الوجوب ايه غير ايه مخاطب. طب اخر ضابط ونخلص. الضابط الخامس الشرط الجعلي، واجب التنفيذ ما لم يخالف نصا شرعيا. نعم بفتح الجيم وليس بضمها. الجعلي من الجعلي. الشرط الجعلي يجب تنفيذه اذا لم يخالف نصا شرعيا، فالشرط الجعلي مقيد بحدود شريعه شرعيه معينه، فليس للشخص ان يشترط ما شاء لما ايشاء. فالشروط قسمان، شروط صحيح شيخ محمد يا فوزي، وشروط ايه وشروط فاسده. اما الشرط الصحيح شروط الصحيح فهي ما لم تنافي مقصود العقد ولم ياتي نص من الشارع على فسادها، والشروط الفاسده ما ينافي مقصود العقد. مثال الشروط الصحيحه اشتراط الرهن او الكفيل بالدين، اشتراط الصيام في الاعتكاف هذا شرط ايه صحيح، اشتراط البيع للمشتري منفعه معينه في المبيع، اشتراط المهر ده شرط صحيح، فهذه كلها شروط ايه صحيح. مثال الشروط الفاسده اشتراط الزواج الزوج الا ينفق على زوجته، اشتراط البائع على المشتري في عقد البيع وعدم الانتفاع بالمبيع، اشتراط المرتهن على الراهن أن ينتفع إيه بالرهن. الشرط الجعلي والنادر، ما الفرق بين الشرط الجعلي والنادر؟ ما ده وده؟ ما هو النادر يعني إيه يوجب على نفسه إيه عبادة، ولكن النادر هذا إيه عبادة في العبادات فقط. نعم أما الشرط ده أهم. أحسنت ممتاز يا شيخ أسامة، أحسنت بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. و طب ناخد الواجب سؤالين كده إيه لا هنعمل امتحان يعني انتوا ايه تجهزوا ايه. طب نخلص نعمل الاسئله الواجب وبعد كده نتكلم في المساله. يلا السؤال الاول، السؤال الاول يا شيخ محمود. السؤال الاول افرق افرق ايه لا افرق صحيح وردت في القران في قوله تعالى ايه أحسن أفرق لا أفرق ماشي لا تتعجب لسه ده انتوا ايه بين كل من مما يأتي ده سؤال واحد بس واحد الواجب اكتب يا شيخ اسامه الموسع والمضيق اثنين الواجب المعين والمخير ثلاثه الواجب الكفائي والعين اربعه الواجب المقدر وغير المقدر السؤال الثاني لا مش السؤال الثاني رقم خمسه الحرام لغيره الحرام لذاته والحرام لغيره حرام لذاته ولغيره رقم ست الشرعي والجعلي رقم سبعة السبب لا كفاية ستة هذا وصلى الله وسلم وبارك عليه